طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش، وهناك في السوق السوداء يشتروا ب 40 قرش أو ب 50 قرش، ما الحكم فيها؟ إذا كان يد بيد ما يلزم. إذا كان يد بيد. يعني النقل هذا جائز؟ إذا كان يد بيد ما يلزم. النقل هذا جائز؟ إذا كان يد بيد. يد بيد. لأن الجنس غير الجنس. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل الخير إلى سماحة الشيخ على رجل البلد أرجو إكمال الباقي مكتوب عليكم. تذكر يعني. كثير من الأسئلة وردت في موضوع الندوة، ولكن نستسمح الإخوة لأننا نعرض هذه الأسئلة نظرا لأنها مهمة بالنسبة لأصحابها، ولعلهم متوقفون بسبب ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.